في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المثال الذي في رأسي ضاع، سيأتي إن شاء الله. نعم، في سورة القصص: فسقى لهما، لا تقل فسق لهما، فسقى لهما، فسقى لهما، فسقى لهما، وهكذا كلمات كثيرة جدا. ولا تقل يعدكم ولكن يعيدكم. نعم، سيأتي أمثلة كثيرة معنا إن شاء الله في هذا الباب المهم جدا. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء. وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليكفر. فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه، نذكر الإخوة بالسرعة والقراءة حذرا. يشوي الوجوه، هذا مد عرض للسكون بمقدار 4 حركات. أنا أقرأ حذرا: يشوي الوجوه، الوجوه. اقرأ. بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين زرعا. زرعا. زرعا. زرعا. كلتا الجنتين. هناك فرق بين زرعا وزرعا. زرعا. زرعا. زرعا. زرعا. نعم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. لم تظلم منه. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وهو ظالم لنفسه. وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من لا تبتدئ بكلمة لا يحسن الابتداء بها. لا تبتدئ بكلمة لا يحسن الابتداء بها، فلا تقول أنا أقل منك، قل إن ترني أنا، إن ترني أنا، ترني أنا، ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة، ولم تكن له، ولم تكن له تكن له، لا تنطق النون، تكن له، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا ثوابا ثوابا ثواب ليس صواب ثواب ثواب ثوابا وخير عقبا عقبا عقبا عقبا، لا تقل عقبا، عقبا عقب، القاف ساكنة مقلقلة، عقبا عقبا، لا تقل عقبا، عقب عقبا عقبا. اضرب لهم مثلا اضرب لهم اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به قل فخ وليس فخ فخ فاختلط فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، هذه الكلمة مهمة جدا، فاختلط، مثل نفسك على هذه الكلمة، هذه تظهر مهارة القارئ عند قراءته لهذه الكلمات بسلاسة وبلا تكلف، يعني لا يقول فاختلط هذا تكلف، ولا يقول فاختلط هذا خطأ، لكن يقرأ فاختلط، وقراء الإذاعة هم بفضل الله عز وجل الذين ضبطوا النطق الصحيح لتلك الكلمات. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. ستصل زينة الحياة الدنيا والباقيات، لا تضيع مد الألف. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثوابا وخير. ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. افتح اللام. ألن نجعل لهم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب

لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. قال له موسى هل أتبعك على تعلمني مما وقعت فيها مرتين. تعلمني مما النون مكسور وليست ياء. تعلمني مما علمت رشدا. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. وكيف تصبر. نعم. أخوك قال إنك لن تستطيع. رقق التاء. أنت تقول وكيف تصبر. لماذا تجعل التاء قائل؟ وكيف تصبر التاء؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به اسمعني ما في تحيط اسمع على ما لم تحط به خبرا. على ما لم تحط به خبرا. خبرا. خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أعد. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أغرقتها ليس أغرقتها وما أغرق وما أحيا. قال أغرقتها تقول أغرقتها هو ما أغرق السفينة هو خرق السفينة عليه السلام. قال أغرقتها بالخاء وليس بالغين. نعم. قال أغرقتها أنت تقول أغرقتها اسمعها من أخيك. قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قل أغرقتها. أغرقتها. نعم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من ترهقني وليس ترهقني. قاف ساكنة مقلقلة. ولا ترهقني لا تقل ترهقني خطأ. ولا ترهقني. نعم. من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد. كيف تبدأ بغير؟ ما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيك. ما في معلش نحن من جميعا نتعلم وعسى الله تعالى أن يجعل يعني هذه الدورة إن شاء الله يعني معين لك على حسن قراءة كتاب الله عز وجل. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. معي صبرا. معي صبرا.